السلام عليكم وبركاته. الحمد لله وكفى، سلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد، إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل الله وبمنه وكرمه علينا مع أصح الكتب بعد كتاب الله جل في علاه، وبعد صحيح البخاري مع صحيح مسلم، والجزء التاسع كتاب التوبة. نسأل الله في عليائه أن ييسر لنا إتمامه، ونسأل الله في عليائه أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس. ونسأله في عليائه أن يشكر ولاة الأمور إذ يسروا لنا هذه المجالس، وأن يلهمنا وإياهم الإخلاص، فإن الأعمال عند ربنا لا تقبل إلا بالإخلاص. تفضل. آمين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبب الوقت. أي بأن المصنف سيذكر لك الأحاديث والأخبار التي ثبتت عن النبي المختار بأن رحمة الله جل في علاه سبقت غضبه، تطميعا في كرم الله ورجاء في رحمة الله جل في علاه، وأن المرأة إذا كان دائرا بين الغضب والسخط والمغفرة فالرحمة تسبق ذلك، رحمتي سبقت غضبي. نعم. لا لا لا، ما ذكرنا احنا المغيرة، ما قلنا المغيرة بن الحزامي، ما قلنا صح؟ لا. اي نعم، هو ثقة من رجال صحيح لكن له غرائب. جيد، تفضل. صلى الله عليه وسلم. نعم، جزاكم الله خيرا. هذا حديث عظيم جدا، فيه جمل عظيمة من جمل العقائد، وهذا الحديث من أحاديث الرجاء، هذا الحديث من أعظم أحاديث الرجاء التي تؤمل المرء أو يؤمل المرء به خيرا في ربه جل في علاه، بأنه لا يعجل له العقوبة، وأن الله جل في علاه يعني قد يشمله برحمته جل في علاه ما حدث من تعديات ومن خطيئات ومن سيئات. وأيضا هذا فيه دلالة واضحة جدا على الصفة العظيمة التي لربنا جل في علاه، صفة الرحمة. مثلا نتكلم عن هذا الحديث من أكثر من وجه ومن مسائل كثيرة. المسألة الأولى سعة رحمة الله جل في علاه، سعة رحمة الله جل في علاه، لأن الله جل في علاه بيننا من سعة رحمته أنها سبقت غضب. والله جل وعلا قال أن الملائكة الذين يحملون العرش ويطوفون حول العرش يستغفرون لمن في الأرض، يقولون ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلمة، وسعت كل شيء رحمة وعلمة. وقد قال الله جل وعلا: رحمتي وسعت كل شيء، رحمتي وسعت كل شيء. ومن مظاهر رحمة الله جل في علاه كثيرة. أول مظاهر رحمة الله جل في علاه أنه خلق الخلق لتوحيده، هذه من أهم مظاهر رحمة الله جل في علاه، أنه خلق الخلق لتوحيده، ومن توحيد الله جل في علاه تتم السعادة، العيشة الطيبة، النجاة والسعادة والفلاح والرشاد والسداد، بل جوار الرحمن في الخلود بسبب التوحيد. فهذه من مظاهر رحمة الله أنه خلقهم لهذه الرحمة، خلقهم الله جل في علاه ليرحمهم، ولو كانوا مختلفين كما قال الله جل وعلا: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. والله جل وعلا رحمهم ليتفقوا على راية واحدة، اتفقوا على كلمة واحدة هي كلمة التوحيد. فأول مظاهر رحمة الله جل في علاه أن كرم بني آدم بتوحيده. ولقد خلقنا الإنسان، قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولك أن تعلم سعة رحمة الله جل في علاه بتوحيد الله جل في علاه، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من الدهر أصابه قبل ذلك ما أصابه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى في حديث الشفاعة الطويل يقول شفعت الملائكة شفع النبيون شفع المؤمنون وبقي أرحم الراحمين، فيقبض قبضة فيخرج من النار من قال لا إله إلا الله ولم يعمل خيرا قط. هذه من مظاهر رحمة الله جل في علاه، ومن مظاهر رحمة الله جل في علاه أن الله يغار فلا يسوي بين مشرك وبين موحد. وأيضا قد جعل الله جل في علاه تمام الهداية وتمام الأمن والأمان في توحيده جل في علاه، الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذه من أعظم مظاهر رحمة الله جل في علاه، ومن أعظم مظاهر رحمة الله جل في علاه اللازمة لهذه المسألة هو أن الله جل وعلا ما تركهم سدى، بل هداهم من الناجدين وأنزل الكتب وأرسل الرسل. فهذه من مظاهر رحمة الله جل في علاه، فإنزال الكتب أثر من أثار رحمة الله جل في علاه، وإلا لخلق الخلق وقال وحدوني على الفطرة أو على الميثاق كما قال الله جل وعلا وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، ميثاق الذر. وأيضا قول عمر بن الخطاب في الحديث الذي اختلف فيه وهو صحيح أن الله مسح على ظهر آدم فأخرج كل ذرية من ذريته وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. الغرض المقصود أن في الحديث قال مسح على ظهر آدم بيميني فقال هؤلاء الجنة ولا أبالي وهؤلاء النار ولا أبالي. فالله تعالى ما تركهم هكذا لميثاق الذر فقط، ولم يكن بحال حج عليهم على ما قال المعتزلة خلافا للمعتزلة وبعض أهل السنة الذين تأثروا بهم وجعلوا ميثاق الذر حجة من على البشر. والله تعالى لم يجعله حجة على البشر، بل جعل الحجة في إنزال الكتب وإرسال الرسل، وهي رحمة ما تركهما كذا وقال وحدوني وإلا العذاب، بل أنزل الكتب وأرسل الرسل وعلق العذاب ببلوغ الحجة وبيان الحجة، لا ببلوغ فقط، بلوغ مع بيان. قال الله جل وعلا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وأحب وليس أحد أحب العذر إليه من الله جل في علا. لذلك لا أهل القرى ولا أهل قوما حتى يبين لهم ما يتقون، كما جاءت الآيات بهذا المعنى بأن الله جل وعلا علق العذاب على التبين، وهذه من مظاهر رحمة الله جل في علا. فإرسال الرسل من رحمة الله، قال الله جل وعلا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وبين الله جل وعلا أن هذه من منن العظيمة من عظيم رحمة الله جل في علا. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتابة والحكمة ويعلمهم وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وأيضا الكتب من الله جل وعلا وأنزلنا إليكم نورا مبينا، وهذا الكتاب بعثه الله أو أرسله الله وأنزله الله جل وعلا هداية للعالمين، وهذه من باب الرحمة الواسعة من رحمات الله جل في علا. من مظاهر رحمة الله جل في علا رزق القلوب ورزق الأبدان، ورزق القلوب هو العلم. لذلك قال الله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله، وقال الله تعالى الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. هذا من عظيم رحمه الله ان تمتلئ علما حتى تتعلم على ان تتعبد الله جل في علا على بصيره، هذه من عظيم رحمه الله من مظاهر رحمه الله جل في علا. كل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني، فمن عبد الله على الجهل اشرك ولا محاله وضل واضل، ومن عبد الله على بصيره هو الذي اتسأ برسول الله صلى الله عليه وسلم وتكون له النجاه والسعاده والقبول عند ربنا جل في علا. قال ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايته. فلا يقبل الله عبادة بجهل بحال من الأحوال، فمن مظاهر رحمة الله أنه أمرك بالعبادة ثم سهل لك عليك طريق العبادة ثم علمك كيف تعبد، لأن الله لا يرضى بالعبادة إلا أن تكون له وحده، ولا يرضى إلا بما شرع سبحانه جل في علاه وما شرع الله في كتابه أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ورزق الأبدان، ورزق الأبدان من مظاهر رحمة الله جل في علاه، كما قال الله جل وعلا وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، والرياح هذه التي بها الغيث بها المطر بها الزرع بها النبات بها الكلى. فرزق القلوب ورزق الأبدان من الله جل وعلا من مظاهر رحمة الله جل في علاه، كما قال تصريحا قال الله جل وعلا وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت إلى آخر الآيات. أيضا قال الله تعالى ألم تر أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. هذه من مظاهر رحمة الله جل في علاه، ومن مظاهر رحمة الله جل في علاه أنه ضمن لك الرزق وفرغك لعباداته. لذلك في الحديث القدسي قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا ابن آدم تفرغ لعباداتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك. يا ابن آدم تفرغ لعبادتك. كثير من الناس لا يفقهون مثل هذه المسائل. الدنيا أولا ثم الآخرة بعد ذلك تأتي. يجعلون الفضل لله ويجعلون الأصل الأصيل لهم ولدنياهم ولما يعيشون فيه. والله جل في علاه يقول يا ابن آدم أنت تصدق في قول الله؟ قال الله جل في علاه ومن أصدق من الله قيل ومن أصدق من الله حديث. قال يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك. وهذه مسألة عظيمة جدا. جاء في بعض الأثار قال يا ابن آدم خلقتك للعبادة فلا تلعب، وقسمت لك الرزق فلا تتعب، فإن أنت رضيت بما قسمته لك أرحت قلبك وبدنك وكنت عندي محمودة، وإن لم ترضى بما قسمته لك فعزتي وجلالي لا أسلطن عليك الدنيا تركض فيها رغد الوحوش في البرية ثم لا تأخذ إلا ما قسم لك. فمن مظاهر رحمة الله أنه ضمن لك الرزق، فعليك أن تشكر وعليك أن تتفرغ لعبادة ربك جل في علاه. الكون كله خلقه الله لك وخلقك أنت له، فانشغل بما خلقت له ولا تنشغل بما خلق لك. قال الله جل في علاه وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق. لما سمع العربي هذا الكلام قال ما الذي ألجأ الله جل في علاه إلى أن يقسم؟ الله جل وعلا قال صدق العباد وفي السماء رزقكم وما توعدون وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال الله جل وعلا وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نفث في روع الروح الأمين أنه لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها ورزقها، فاتقوا الله وأجملوا الطلب. هذا أمر مكفول مضمون لك، وهذه من عظيم مظاهر رحمة الله جل في علاه. رأيت كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم قد أفلح من أسلم وكان رزقه كفافة وقنعه الله بما أتاه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرزق لا يسعى خلف المرء كما يسعى الموت خلفه. فهل يتخلف الرزق بحال من الأحوال؟ لا والله. فهذا من عظيم حسن الظن واليقين بالله جل في علاه أنه قد ضمن لك ما تعيش به. لا يمكن الله جل وعلا يتركك هملة. أخلق العباد سدى هكذا؟ الله جل في علاه ما خلق خلقا إلا وبين له وهده كيف يسترزق أو يصل إلى رزقه. أما قال الله جل وعلا وأوحى ربك إلى النحل، أأنت أكرم على الله من النحل أم النحل أكرم على الله منك؟ الإجابة انتم مش عارفين. ممتازين حبايب ممتازين. ها ولقد كرمنا بني ادم، وفئه اكرم مخلوق على الله مخلوق على الله تعالى البشر. ابن ادم الصالح الذي هو ارفع من الملائكه عندما يدخل الجنه على الاتفاق. سيب الخلاف في الدنيا، على الاتفاق انه في اخر امره ارفع من الملائكه. فقال الله تعالى واوحى ربك الى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات. فالله جعل هداه إلى الرزق، فهل يتركك أنت؟ لا يرزقك. حاشا ثم حاشا ثم حاشا. ومن يسيء الظن بربي جل في علاه الذي يرزق أكثر أهل الأرض، فرعون ليل نهار صباح مساء يقول أنا ربكم الأعلى، والله ما أعطاه الرزق، ده وسع له في الرزق وامتلك الدنيا بأسرها، وقال هذه الأنهار تجري من تحتي، قال سليم منكم مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. فالغرض المقصود بأنه قد كفل لك الرزق، وهذه من مظاهر رحمة الله جل في علاه. ومن مظاهر رحمة الله الخفية عند كثير من البله السفهاء هو أن الله جل في علاه أمد لك في الأجل ثم أوزع في قلبك الطاعة، ثم بعد ذلك لما عصيت أمهلك ثم رزقك التوبة. هذه من عظيم رحمة الله جل في علاه. فمن عظيم رحمة الله التوفيق إلى فعل الطاعات والمسارعة إلى فعل الخيرات. أما قال الله جل وعلا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وأقام الصلاة وإيتاء الزكاة، هذه من عظيم رحمة الله جل في علاه. تكون موفقا مسددا، تقيم الليل، تستغفر، تذكر، تتصدق، كل ذلك من عظيم رحمة الله جل في علاه. ومن عظيم رحمة الله جل وعلا أمهلك ثم أمهلك، ما عجل لك العقوبة. قال الله جل في علاه إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم للتراخي ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يملي أمدها كما شئت، يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم بعد ذلك من عظيم رحمة الله جل في علاه بعد ما أمهلك أمر كتبة السيئات ألا يكتب، يبقى يتمهل حتى تسرع الفيئة والتوبة والأوبة فتمحى السيئة ولا تكتب. فمن عظيم رحمة الله جل وعلا كما قلنا أمهل حتى الكتبة ألا يكتب في عجالة ما تفعل من سيئات، بل أمهلك على ذلك. من عظيم رحمة الله جل في علاه بالعبد أيضا أنه حتى لو وقع في المحظور ولو وقع في السيئات فإنه قد أمد له الأجل للتوبة والأوبة والفيئة، وجعل الباب على مصراعيه في التوبة. التوبة مقبولة ما لم تطلع الشمس من المغرب وإلى أن يغرغر العبد، وهذا فضل الله جل في علاه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل فمن تاب تاب الله عليه. لا، من عظيم رحمة الله جل في علاه أن تمحى السيئة ثم تكتب حسنة، بل تكتب حسنات. قال الله جل وعلا: الذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. لذلك لما جاء عمرو بن العاص يقول للنبي صلى الله عليه وسلم بعدما أراد أن يبايعه قبض يده فقال: وما تقبض يدك على ما ابن العاص؟ فقال: أشترط. قال: وما تشترط؟ قال: أشترط أن يجب لي ما فعلت، أن يغفر لي ما قد فعلت. فقال: أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله؟ وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن التوبة تهدم ما قبله والحج أيضا يهدم ما قبله. فالغرض المقصود بأن هذه من عظيم رحمة الله جل في علاه، وفي المقابل من عظيم رحمة الله جل في علاه لم يجعل لك حسنات الآحاد أحادا، بل جعلها عشرات، بل جعلها مئات، بل جعلها أضعافا مضاعفة إلى ما لا تستطيع أن تتصوره. هذا من عظيم رحمة الله جل في علاه، من أثار رحمة الله جل في علاه، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فقال: من عمل بحسنة، من عمل إذا هم عبدي بحسنة فعملها فاكتبوها له بعشر حسنات إلى 70، أو قال إلى 700، إلى أضعاف كثيرة ما تتصورها أنت، أبهمها لك لتعلم أنها لا حد لها ولا تصور. عفوا. ومن هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، من أثار رحمة الله جل في علاه. ومن هم بسيئة فاكتبوها له سيئة، ومن هم بسيئة فلم يفعلها فاكتبوها له حسنة، فإنه ما فعل ما تركها إلا من جرائه. كل ذلك من عظيم رحمة الله جل في علاه. إمهال مضاعفة في الحسنات، رزق أبدان ورزق قلوب، أيضا بعد ذلك إرشاد وبيان ودلالة وتعليم، كل ذلك من رحمة من أثار رحمة الله، رحمتي وسعت كل شيء. لكن هذا تفهمها من قوله: وكان بالمؤمنين رحيما. هذا ابتداء أن هذا الحديث من أرجى الأحاديث، هذا الحديث من أرجى الأحاديث. وطبعا أعظم الرجاء تأخذه من قوله: رحمتي غلبت غضبي، وفي رواية: رحمتي سبقت غضبي. ففيها أن العبد الذي قد اجتمع فيه إيمان وكفر، كفر لا يخرج من الملة، هذه من عقائد أهل السنة والجماعة. تعرف ما أقول؟ أنت الجديد صاحب العقال، تعرف؟ هات ما عندك. كيف يجتمع في المرء إيمان وكفر؟ عارف ليش أنا سألتك؟ ما أريد الإجابة. عارف ليش؟ عشان أنت بتلتفت. ما تلتفت، ركز، هتستفيد. صح ولا لا؟ ما اسمك؟ ها؟ انا سامع عبد الرحمن لكن ما سمع الاولى. علي، الله يحفظك، الله يجعلك من العلو بمكان، بالدين باذن الله وبالتقوى والورع. عامه نقول قد يجتمع في المرء كفر وايمان، نفاق واخلاص. فهنا يمكن النفاق يستدعي ويستلزم غضب الله، والكفر يستدعي ويستلزم ويستدعي غضب الله، والايمان يستدعي ويستلزم الرحمة، والإخلاص يستدعي ويستلزم الرحمة. وهنا ما دام المرء بين الأمرين فهو إلى النجاة أقرب منه إلى الهلاك، لأن الله تعالى قال: رحمتي أوجب على نفسه ذلك، كتب على نفسه وجوبا على نفسه، أوجبه كرما وتفضلا وجودا ورحمة ورأفة. رحمتي غلبت غضبي، سبقت غضبي. لذلك لما قالت عائشة رضي الله عنها: رضاه لله ثلاثة دواوين، دوان لا يتركه أبدا، دوان لا يغفره أبدا، دوان في المشيئة، فكان دوان السيئات والحسنات في المشيئة، وما كان في المشيئة فهو أقرب إلى الرحمة، لأن الله تعالى قال: رحمتي، ونحن نصدق في قوله: رحمتي غلبت غضبي. من الجمل العقدية المهمة في هذا الباب هو أن الحديث قال فيه: لما قضى الله الخلق أثبت الخلق لله جل في علاه. والله قد قال: والله خالق كل شيء، خلق الله السماوات ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. هذه من صفات الأفعال، وهي من صفات الأفعال أن الله تعالى خلق كل شيء. وإذا قلنا لما قضى الله الخلق، فإنه يستلزم أيضا بعدما قضى الخلق قضى أفعالهم أيضا، ففيها خلق أفعال العباد. فقال الله جل وعلا: خلق السماوات والأرضين وخلق البشر والجن والملائكة، وقد خلق أفعال العباد، لأن الله تعالى قال: الله خالق كل شيء، وكل نص في العموم. وقال: الله خلق كل صانع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خلق كل صانع وصنعته. ففيه إثبات صفة الخلق لله جل في علاه، وهذه التي لم يجادل فيها أحد قط، لا من الكافرين والفاجرين والمؤمنين سوى هذا البئيس التعيس النمرود وفرعون. وما قالوها اعتقادا منهم أنهم خلقوا أو أن الله لم يخلق، لا، قالوها جحودا فقط. فقد قالوا كما قال الله جل في علاه عن فرعون أنه قال: أنا ربكم الأعلى. والنمرود أيضا قال أنا أحيي وأميت، لكن انظر بين الله تعالى أن هذا الكلام وهم يعتقدون اعتقادا تاما أن الخالق الحقيقي هو من؟ هو الله. قال الله تعالى ولئن سألتهم جميعا من خلق السماوات والأرض يقولون الله، من خلقهم يقولون الله في الآية الأخرى. ولذلك قال الله تعالى عن فرعون وقومه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلو. وقال الله تعالى لما موسى كان يناظره قال الله جل في علاه ولقد علمت ما أنزل هؤلاء الآيات، ولقد علمت ما أنزل هؤلاء يعني خلق هذه الآيات المعجزات العصا التي حولها خلقا منه سبحانه جل في علاه إلى حية، قال ولقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون. يبقى قال قد علمت، علم يقينا بذلك وجحد بها. يبقى إذن هذه ما أقر بها الجميع ولا كلام في مثل ذلك، لما قضى الله الخلق كتب في كتابه. وهذا دلالة واضحة جدا أن الكتابة هذه كانت بعد ما فرغ الله من الخلق، بل قل بعد ما فرغ الله من الخلق وفرغ الله من خلق العرش واستوى على العرش، لأنه قال فهو فوق موضوع عنده فوق العرش، فيكون بعد الخلق. والحق أن هذه الجزئية للتأكيد لا للتبيين، لأنه لما قال فلما قضى الله الخلق والعرش مخلوق فينزل تحت العموم، لكننا نؤكد بما قلنا. أقطع ذراعي لو في انتباه ولا انتبهتم، اللي منتبه يرفع ايده، يعني مفهوم. إذا لما يقول لما قضى الله الخلق من الخلق إيش؟ العرش، صحيح. يبقى الكتابة هذه بعد الخلق العرش وبعد الاستواء على العرش، لأن الترتيب هكذا، خلق الله الخلق فلما فرغ من الخلق، لأن الرواية ستأتينا الآن، لما فرغ الله من الخلق خلق العرش ثم استوى عليه، ثم استوى عليه، أو استغفر الله ثم استوى على العرش، هذا الاستواء. وإلا فهناك خلاف عريض من العلماء في أول الخلق، هل العرش أم القلم؟ يا سعادة الأستاذ تعرف؟ أنت تعرف إن فيها خلاف، شكرا. طب أنا الآن ما هو الخلاف؟ وما الدليل على الخلاف؟ وما هو الراجح؟ صح، أول ما خلق الله القلم، أول ما خلق الله القلم، فرق بينهما بعيد في الروايتين، صحيح؟ قال له اكتب، قال له ما اكتب، قال اكتب ما هو كان يوم القيامة. طب والعرش؟ فين الدليل ان العرش الأول؟ أنت مشاغب، ممتاز. كل الأدلة التي جاءت عن أبي هريرة عن غيره وكان عرشه على الماء، طب أيهما بقى أرجح؟ يعني وأنتم بتشتركوا مع بعض في عمود واحد، يعني كل واحد في شيخ عمود، يعني إيش بالضبط؟ هات التفسير أخوي. مخلوقات السماء العرش، لا احنا بنتكلم عن دلوقتي، عايزين الاوليه المطلقه، نسال عن الاوليه المطلقه. اتفضل، ما انت مش رافع ايدك. يعني على الظرفيه، يعني حكايه الفعل عندما خلق القلم قال له ايه؟ اكتب. يعني دي مش دلالة على الأولية المطلقة أو لا؟ طيب إيش بقى الأول؟ ما أنا بسأل أهو. بنا حضرت ولا ما حضرتش بنا؟ شوف شرحنا ذلك في السنة، صح؟ وشرحنا ذلك أيضا قريبا في الشريعة، فأرجو يعني أرجو الإجابة. مالي أنت تخبئ خلفك اللؤلؤة؟ أبو عبد الملك مش ممكن يكون مختبئ خلفك، إنما أنت اللي مخبئه، مش عارفين نشوف إيش الإجابة اللي عندك يا أبو عبد الملك. لا مش أنت، اصبر يا أبو عبد الملك، أنا بتكلم على مالي. القلم من وين أتيت في هذا مالي؟ لا توشوشني، كلم بصوت عالي. قال له اكتب. طب قال له اكتب، حكاية الفعل اهو. ها استاذ، بعد ايه؟ بعد العرش، بعض العلماء قال ذلك. دلوقتي أنا عايز أفصل الخطاب. طيب صح؟ لا ده في حديث عن ما قضى الله الخلق وكان عرشه على الماء، يمين الله ملأ لا يغيضها نفقة، قال وكان عرشه على الماء. طب يحتمل، انت جبت الراجح الاول لما تقول لي يحتمل، انت بتجاوب على شيء ما فيش فاضي ما فيش رد محكم ومحتمل، ما تجيب الاول القول يا حبيبي الاول. انت بتعمل ايه يا بابا؟ انت بتبني الغرف ولسه الاساسات ما تبنتش يا بابا؟ يعني انا دلوقتي هتقعدني في الهوا ولسه السمله ما تبنتش؟ ليه خبان السمله وانت راجل متعانى بره بتطالع بيها؟ ما شاء الله ماشي، لا سيما راجل مهندس معانا. اتفضل ايش المحكم؟ قال له اكتب. ينفع كده؟ خلاص هم مش هم لو عندهم شويه اتقان في العلم، فاهم حضرتك، كانوا اراحونا واستراحوا. نعم السلام. سؤال حاضر. هو صحيح هو الكلام على ان الاول شيء خلقه الله القلم، هذا روايه صريحه في هذا الباب، روايه صريحه. هم لما قالوا بان النبي صلى الله عليه وسلم قال اول ما خلق الله القلم على الظرفيه، يبقى كان في فعل مامور به القلم هو الكتابه، قالوا لا يدل على الاوليه المطلقه. قلنا خلاص صحيح الاحتمالية موجودة، وكان عرشه على الماء، وأيضا أنه لما خلق القلم وظفه أو أمره بأن يكتب. لكن عندنا حديث فاصل في النزاع، قال أول شيء خلقه الله جل في علاه القلم، قال أول شيء خلقه الله القلم. فهذه دلالة واضحة جدا على أن الأولية المطلقة للقلم. فالإخوة بتقول هذا مش عارف، ده اسمه عدم إتقان علم، عدم إتقان علم، فلذلك بيرتجف، يبقى عنده الدليل بيتكلم به لكن مش قادر يقف معاه، هذا خطأ. راجع المرجع صح. يبقى إذن نقول بأن الذكر العرش لله جل في علاه، قال لما قضى الله الخلق العرش ينزل تحت الخلق، وأيضا القلم ينزل تحت الخلق لأنه نزل تحت العموم. قال كتب في كتابه على نفسه، كتب في كتابه، في رواية في كتاب عنده كتب، فهنا يثبت الكتابة لله جل في علاه، هذا الأمر يثبت الله جل وعلا لنفسه الكتابة، كتب يبقى يثبت لنفسه الكتابة، وهذه من صفات الله جل في علاه، بأن الله كتب هذا الكتاب الخاص عنده فوق العرش، رحمتي سبقت غضبي، يدل على جلالة هذا الكتاب. ونعم من جلالة هذا الكتاب كما قلنا أن النجاة بهذا الكتاب بأن الرحمة سبقت الغضب. وقد وردت الكتابة، صفة الكتابة لله جل في علاه، في حديث آخر في حديث آدم وموسى، عندما قال صلى الله عليه وسلم حج آدم موسى، فقال موسى أنت كذا، قال له آدم أنت موسى، موسى بني إسرائيل، قال نعم، قال أنت الذي استفاك الله برسالاته وكلامه، وخط لك التوراة بيده، قال وخط لك التوراة بيده، فأثبت أيضا صفة الكتابة لله جل في علاه. وهذا من صفات أيضا الأفعال، هذه من صفات الأفعال، لا تسأل عن الكيف وتؤمن به، ولا تسأل عن الكيفية فإن السؤال بدعة، فالكتابة معلومة والإيمان بها واجب، والسؤال عن والكيف مجهول، والسؤال عنه والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فكتابة نعم يكتب، نعم يكتب، كتب كتابا، هو كتب. ممكن واحد يقول لا هذه الكتابة من القلم، لأن الرواية الأخرى قد قال أول ما خلق الله القلم قال له إيش اكتب، نقول خطأ، كتابة غير الكتابة، يعني حتى لو أردت بذلك أبعدت النجع، لأن هذه كتابة غير الكتابة، الكتابة الأولى قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، أما هذه الكتابة كتابة إيش خاصة، كتب كتابة عنده رحمتي سبقت غضبي، فكتابة خاصة، فالحق أن هذه كتابة من الله جل في علاه، كتب هو الله جل في علاه، هو الذي كتب، ولذلك قال له خط لك التوراة بيدي، فصفة الكتابة صفة ثابتة لله جل في علاه، وهي من صفات الأفعال. قال فهو موضوع عنده إن رحمتي تغلب غضبي، أو قال رحمتي غلبت غضبي، وأيضا في رواية رحمتي سبقت غضبي، فيه إثبات الرحمة لله جل في علا، صفة الرحمة لله جل في علا. وصفة الرحمة لله جل في علا ثابتة بالكتاب والسنة وبإجماع أهل السنة، بل يعني العقل يثبت ذلك، العقل والواقع يثبت ذلك ردا على أهل البدع والضلالة. الله جل في علا يقول كتب ربكم على نفسه الرحمة، كتب أوجب على نفسه تفضلا وكرما ورحمة، كتب ربكم على نفسه الرحمة، وقال رحمتي وسعت كل شيء، وما من آية إلا يختمها الله جل في علاه الغفور الرحيم. وأيضا بسم الله الرحمن الرحيم وسعت كل شيء رحمة وعلما، كل هذه آيات تثبت لنا صفة الرحمة لله جل في علاه. وأيضا من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال برحمتك أستغيث أصلح، يا حي يا قيوم برحمتك يتوسل بالرحمة، برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، فهي ثابتة أيضا بالسنة وثابتة بإجماع أهل السنة. أهل السنة أجمعوا على أن الله تعالى له رحمة، وهي من صفات الأفعال يرحم بها المؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما. وأيضا العقل يؤكد ذلك والواقع، أنت ترى رفع البلايا والرزايا واندفاع البلايا العظيمة التي تنزل على الأمة، والرحمة العظيمة التي تراها في النعائم التي تأتي تترى تتتابع وتتسايع، واستجابة الأدعية، كل ذلك من فوائد أو من من من مما يؤكد على أنك تصف ربك جل في علاه بالرحمة. إذن صفة الرحمة ثبتت لله جل وعلا بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة، بل والعقل يثبت ذلك. والحق أنهما صفتان، صفة ذات وصفة فعل، صفة ذات وصفة فعل. الرحمن صفة ذات، صفة ذات صفة عامة، والرحيم صفة فعل. اسم الرحيم استنبط منه يتضمن صفة الرحمة التي هي صفة الفعل. وكان بالمؤمنين رحيما، رحمتي غلبت غضبي، أو قال في الآية رحمتي وسعت كل شيء، كتب ربكم على نفسي الرحمة، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة فأنه غفور رحيم، ثم تابع بعدها فأنه غفور رحيم. فبين الله جل في علاه أن هذه رحمة يرحم بها عباده، هذه رحمة يرحم بها عباده، الذي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم إنما يرحم الله من عباده الرحماء، إنما يرحم الله من عباده الرحماء. إذن هذه فيها دلالة واضحة جدا على أنها يعني كما قلنا يرحم بها عباده. قال علماؤنا أما صفة الرحمن فهي صفة ذات وهي صفة عامة يدخل تحتها المؤمنون والكافرون، وأما الرحمة بالمؤمنين الرحيمة هذه صفة خاصة للمؤمنين فقط. قال الله تعالى رحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها الذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين يؤمنون بآياتنا والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل إلى آخر الآيات. فهنا خصها بهؤلاء. وبعض العلماء بعض المفسرين يقول في قول الله تعالى عندما قال الله رحمتي وسعت كل شيء قال الشيطان أنا شيء، فطمع رجاء من رحمة الله لأنه قال رحمتي وسعت كل شيء، فأنزل الله جل في علاه ليطرده من رحمتي فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة. فقال اليهود والنصارى نحن نتقي الله ونحن نؤتي الصلاة أو نقيم الصلاة ونؤتي الزكاة، فقال الله جل في علاه ردا عليهم الذين يتبعون النبي الأمي، فخصصها الذين يتبعون النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل إلى آخر الآيات. فهذه الرحمة التي تنزل على الناس تباعا تتتايع تتتابع، حتى أن حزن قلب المرء على فقيده وعلى ميته من باب رحمة الله جل في علاه التي خلقه، لا الرحمة التي هي صفة له، لأن الله خلق 100 رحمة كما سيأتي في الباب الذي بعده. فلما دخل سلم وأخذ ابنه فوجد عبد الرحمن بن عوف رأى الدموع تنزل من عين النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أنت يا رسول الله أنت تبكي وأنت تنهانا عن ذلك؟ قال إنما هي رحمة، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء، وقد قال إن العين تدمع وإن القلب لا يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإن لفراق يا إبراهيم لمحزنون. الغرض المقصود أن هذه الرحمة رحمة خاصة، وأما الرحمة العامة تشمل الجميع حتى إبليس، حتى إبليس، نعم حتى إبليس. إذن الرحمة التي طرده الله منها هي الرحمة الإيه؟ الخاصة، لما قال فسأكتب الذين تكون طردها وطرد النصارى منها، أما الرحمة العامة فشملت الجميع حتى إبليس، حتى إبليس. وكيف ذلك؟ قلنا الإمهال، أما بينا من مظاهر رحمة الله من أثار رحمة الله جل وعلا الإمهال، قال ربي بما أغويتني، قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. هذه من رحمة الله جل وعلا أنه أمهله، ما عجل له العقوبة في نار تلظى، أمهله، هذه من رحمة الله جل وعلا. ومن رحمة الله جل وعلا على أكثر أهل الأرض فيعافيه في البدن ويرزقه الطعام والشراب، بل ويمكنه ويمكن له ويملكه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت أحدا أصبر على أذى من الله يسبونه، يدعون له الولد، يشتمونه، وهو يرزقهم ويعافيهم. ولذلك قال الله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، حتى الكافر حتى الفاسق، حتى الفاسق حتى الفاسق. وأيضا من أثار رحمة الله جل في علاه رد المظالم حتى ولو كان للفجرة الفسقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا دعوة المظلوم ولو كان فاجرة، اتقوا دعوة المظلوم ولو كان فاسقة. فهذه دلالة واضحة جدا على أن هذه الرحمة العامة لا الرحمة الخاصة. ونسأل الله أن يشملنا برحمته الخاصة، نسأل الله في عليا أن يشملنا في رحمته الخاصة، برحمته الخاصة أن يهدينا ويرزقنا رزق القلوب ورزق الأبدان، وأن يكفينا وأن يجعلنا من أعز الناس به ومن أوثق الناس ومن أشد الناس يقينا فيه ومن أحسن الناس حسن ظن به سبحانه جل في علا. هذا بالنسبة للصفة الأولى. قال: رحمتي سبقت غضبي، رحمتي سبقت غضبي. فأثبت لنفسي أيضا صفة أخرى وهي صفة الغضب. هذه الصفة الثالثة، أثبت لنفسي صفة الغضب. طبعا الذين يعني ينكرون المعطلة الجهمية يقولون لا رحمة، ويقولون هذه خوار، خوار وضعف وألم وتألم، وهذا لا يليق بالله جل وعلا. المشكلة كما قلنا أنهم لم يأخذوا بزمام الآية: ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير. على بد أن تثبت الصفة على غير مثال، لأن الله تعالى لا يشبه شيء، لا نذير الله، لا سميع له، لا ند له سبحانه جل في علاه. وبذلك نقول: لو أنتم أولتم، لو كنتم قد أولتم الرحمة إلى إرادة الثواب، إرادة الخير، فنقول: ما هي الإرادة صفة أيضا، خرجتم إلى ما تلزمون به. يعني لو قالوا رحمتي يعني إرادتي للخير لهذا العباد، سبقت غضبي غضب انتقامي، ما يقولون بأنها الرحمة، فنقول: أن خالفتم الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. هذه مخالفة ظاهرة، وما دليل لكم في ذلك؟ ومع ذلك نحن نقول الرحمة تستلزم إرادة الخير، الرحمة تستلزم إرادة الخير. أما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عبدي ألم تذكر ذنب كذا يوم كذا، ذنب كذا يوم كذا، ثم قال: ستطوع عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فالرحمة تستلزم إرادة الخير، وتستلزم الجنان، وتستلزم الكرامة، وتستلزم النجاة. وأيضا نقول: إذا قلتم الرحمة هي إرادة أو معناها إرادة الخير، نقول: طب الإرادة صفة وليس بصفة؟ صف يعتفرون من صفة وتذكرون صفة، ما الأمر واحد، فهي الأمر واحد. ولذلك نقول أن رحمة تستلزم الخير، نعم تستلزم الخير، لكنها لابد أن نثبت الصفة أولا. والصفة الثانية أو الثالثة صفة الغضب، صفة الغضب أولها طبعا بالانتقام، هذا خطأ، لأن الله غاير بين الانتقام وبين الغضب. هذا أنا فصلت كثيرا في الأسماء والصفات، أنا بمرر حتى أذكر المنتهي وأوصل للمبتدي. قال الله تعالى: فلما آسفونا انتقمنا منه. آسفونا يعني إيش؟ أغضبونا. آسفون يعني أغضبون، يبقى غاير الله بين الغضب وبين الانتقام. فصفة الغضب صفة ثابتة لله جل وعلا، ومن صفات الأفعال أيضا تتعلق بالحوادث بالأسباب، والدلالة أنها من الكتاب والسنة وإجماع السنة. في الكتاب قال الله تعالى: فلما آسفون انتقمنا منهم. قال: والخامسة أن غضب الله عليها، ففيها الغضب، لأنه المعنى قد أضيف إلى الله جل في علاه. وإحنا قلنا المضاف إلى الله نوعان: إضافة أعيان وإضافة معاني، وإضافة المعاني إضافة صفة للموصوف. والدليل في السنة الظاهر جدا بوصف الله بالغضب، قال في حديث الشفاعة الطويل، قال النبي قال في حديث ابن مسعود: قال: إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبل، لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله. تصريح بأنه غضب ولن يغضب قبله، وما غضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. فيها دلالة واضحة جدا على إثبات صفة الغضب لله جل في علاه. نستخلص من الصفتين الرحمة والغضب هو مسألة من أعظم المسائل عقديا، ألا وهي التوسل إلى الله تعالى بالصفات من الله، توسل إلى الله من الله، وهي بمعنى لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، أن تفر من ربك إليه، وأن تستغيث بربك منه، وأن تستعيذ بربك منه سبحانه وتعالى. وهذا لا يتصوره إلا العقلاء النبلاء العلماء، وهذا مستخلص من قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك. لأن الله تعالى إذا غضب عليك لن يرفع غضبه إلا رحمته، ما أحد لو اجتمع من بأقطارها ليرد غضب الله عليك لن يكون بحال من الأحوال، لن يرفع غضبه عليك إلا رحمته، ولن تنجو إلا به سبحانه وتعالى. لو أراد لك الهلاك فلا منجى لك من هلاكه إلا به هو سبحانه جل في علاه. لذلك كان السلام من الفقه الراقي هنا، كان السلام يقول: أعوذ برضاك من سخطك وبرحمتك وبمعافاتك من عقوبتك. هنا تتوسل بالرحمة من الغضب، هنا فتح لك المجال لتتوسل بالرحمة من الغضب، لأنه قال رحمتي سبقت غضبي، رحمتي سبقت غضبي. الصفة الثالثة التي ذكرت، أو نقول المسألة الثالثة، المسألة الرابعة الأخيرة التي ذكرت في الحديث، وهي ذكر العرش، وهي ذكر العرش، أن الله تعالى ذكر العرش، كتب كتابا عنده فهو فوق العرش. ما العرش؟ العرش طبعا أهل الباطل قالوا فيه، إيش قالوا فيه يا دكتور؟ ركز لتتعلم، تعرف تعرف كم تحتاج لرحمة الله جيه. بعدد أنفاسك تحتاج إلى رحمة الله. لو كنت لست مستيقنا منها، أو قل كنت جاهلا بعظم قدر رحمة ربنا الذي فعلها، لن تصل إليه، يعني لن تصل لما يبلغك ما تؤمن. تعرف عظم رحمة الله؟ تتصورها؟ إيش؟ ركز عشان تعلم. أنت يمكن أن تتصور عظم رحمة الله عندما يقول سبقت غضبي. وللعبد أن يتصور في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما مر يضرب له الأمثال ليعلم، لأنك عندما تؤمل في رحمة الله جل في علاه تسأل الله الفردوس الأعلى. عظيم رحمة الله أن تجاوره، عظيم رحمة الله أن تكون مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا تسقط عن منزلته. وهذه ليست بالهينة، ليست بالهينة. فلك أن تتعرف حق التعرف على الله جل في علاه. النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يجعل كل واحد منهم يستوعب مدى رحمة الله جل في علاه، ضرب لهم مثلا حية، وإن كان الأخيار الأبرار منهم العلماء منهم ما كانوا يحتاجون إلى هذه الأمثال، وإن كانوا يحتاجون إلى هذه الأمثال، يعني لو لم يمثل لهم النبي صلى الله عليه وسلم لاستوعبوا بصدورهم وفي قلوبهم ما مدى عظيم رحمة الله جل في علاه. لكن بعدما ضرب الأمثال أيضا ففيها رفع فوق رفع وإتقان فوق الإتقان. لما مرت امرأة من السبي ومعها طفلها وألتقته بثديها فوقفت أمام النار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أترون هذه المرأة ترمي بولدي بطفلها في النار؟ قالوا لا. طبعا الإجابة لما لا، لو سألنا لما لا، رحمة بها. هذا الأم أعظم النساء رحمة. لك أن تعلم رحمة الأم، تعرفها من قضية سليمان عليه السلام، كيف أن المرأة فرطت في فلذة كبدها، فرطت في ابنها رحمة به، فرطت في ابنها رحمة. ولذلك هذا الفقه الراقي الذي جاء لسليمان الذي رقاه عن داود عليه السلام، لأن القصة مشهورة بأن امرأة جاءت، امرأة الكبرى والصغرى، الكبرى جاءت جلست بابنها، والصغرى جاءت وجلست بابنها، فجاء الذئب فأخذ ابن إحداهما، فأخذ طفلا منهما، فجاءت تبكي واحدة وهي تبكي، الثنتان جاء يبكيان، فالكبرى قالت الذئب ذهب بابنها، والصغرى قالت بل هذا ابني، والذئب ذهب بابنها. فداود نظر ونجأ وجلس ينظر ويدقق النظر، فحكم للكبرى بالطفل. ممكن نقول الوازع بالنسبة لداود أن يحكم للكبرى بأنه قال امرأة كبيرة السن ويمكن ألا تنجب، وامرأة أنت ترى بكاءها، والصغيرة عندها الأمد والتعويض لها محتمل، أما الكبيرة لا احتمال لتعويضها. فحكم لها بإيش؟ فحكم لها بالولد. فخرج يبكيان، فنظر سليمان فقص عليه القصة، فنظر سليمان، فانظر هنا لما قال الله تعالى لتعلم كيف أنه يمكن أن تجد العالم، لكن أن تجد العالم الفقيه هذا نادر. قال سليمان: نعم دعوني أشقه بينكم نصفين، ائتوني بالسكين. فجابوا السكين، أعطوه السكين، فقال: أشقه بينكم نصفين، نصف لها ونصف إيش، ويكون قسمة عدل بالسوية. فقالت الصغرى: لا لا يا نبي الله، ما أريد، هو ابنها ليس ابني، هو ابنها وليس ابني. فقال: هو ابنك أنت، خذيه وذهبي. شوف الفقه الراقي، علم من وين؟ من الرحمة، من شدة الرحمة، لأن الكبرى ما قال أشقه ولا حركت ساكنة، لكن لما هي الصغرى يتعمى فلذت كبديها تخشى عليه رحمة به، تقول: لا أعيش في نار لكن يعيش هو في جنة. فقالت: لا هو ابنها، رحمك الله، هو ابنها أعطيه إياه. فقال: بل هو ابنك، وأعطاها إياه استدلالا بالرحمة. لذلك قال سلم: أرأيتم هذه المرأة أتلقي بوليدها بطفلها في النار؟ قالوا: لا. قال: الله أرحم على عبده من هذه بولدها. لذلك كان كثير من طلبة العلم، كنت أعرف يعني أحد بعض العلماء وطلبة العلم إذا دعا يدعو ويقول: أمي لو رأتني على هذه الحال لبكت على حالي، وأعلم أنك أرحم علي من أمي، واعلم أخي الكريم لو استوثقت من رحمة الله جل في علاه وأنت تدعو والله وصلك ما تؤمل وفوق ما تؤمل بمراحل لا تتصورها بحال من الأحوال. ورحمة الله لا يدنيها شيء، وإن الله جل في علاه عطاؤه لا حد له، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. فنقول بهذا تصور رحمة الله جل في علاه، ذلك قال الله جل في علاه وهذا الكتاب رحمتي سبقت غضبي فوق عرش، فأثبت العرش. فالعرش أيضا من مخلوقات الله جل في علاه، ولعظم خلق العرش لابد أن نبين بعض الصفات التي أثبتها الله لعرشه. عرش الله عظيم، وقد يعني ولعظم عرش الله جل في علاه ولعظم هذا المخلوق بأن الله شرفه تشريفا عظيما بأنه استوى عليه. قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى، هذه أول الصفات المميزات تميز العرش بأن الله جل في علاه قد استوى عليه. كما قال في حديث النعمان قال النبي صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الخلق أو لما فرغ الله الخلق أو لما قضى من خلقه استوى على عرشه، لما قضى الله الخلق استوى على عرشه. وهذا العرش فوق الماء، هذا العرش فوق الماء، كما قال ابن مسعود ما بين السماء والأرض مسيرة 50,000 سنة وما بين كل سماء وأخرى إلى هذا الحد. قال وبين السماء السابعة والكرسي الماء مسيرة نفس المسيرة 50,000 سنة. ثم قال والكرسي والكرسي موضع القدمين، قال والعرش على الماء، قال وعرشه على الماء وهو فوق العرش ويعلم ما أنتم عليه، أو قال لا يخفى عليه شيء مما تفعلون. هذا بالنسبة لمكان العرش، فالعرش فوق السماء، العرش فوق السماء فوق الماء، العرش فوق السماء فوق الماء. كان قال وكان عرشه على الماء، كما في حديث أبو هريرة رضي الله عنه رضاه يمين الله ملأ لا يغيدها نفقة، ثم قال وكان عرشه على الماء. والعرش هذا من أيضا من عظيم الصفات التي يتصف بها أن الله استوى عليه وخلقه بيده، أن العرش خلقه الله بيده. قد ورد بسند صحيح ابن عمر رضي الله عنه رضاه، وهذا من الغيوب لا يصح إلا أن يكون حكم الرفع، قال ما خلق الله بيده إلا أربعة أشياء، ما خلق الله بيده إلا أربعة أشياء، خلق بيده العرش والقرم والقلم وآدم، وخلق جنة عدن بيده سبحانه جل في علاه. خلق العرش والقلم وآدم وجنة عدن بيده. والعرش له كرسي، العرش هو موضع السرير، العرش له كرسي، والكرسي موضع القدمين، الكرسي وسنرى عظم خلق الكرسي وهو موضع القدمين لله جل في علاه، موضع القدمين الكرسي. ولذلك العرش لا يقدر عظم خلقه إلا الله جل في علاه، كما في حديث أبي موسى الأشعري وحديث ابن عباس المعنى واحد، قال والكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر قدره إلا الله، والعرش لا يقدر قدره إلا الله جل في علاه. ولما يقول النبي صلى الله عليه وسلم العرش موضع القدمين، يعني هذه دلالة واضحة جدا على الكرسي موضع القدمين، هذا دلالة على عظم خلق الكرسي. قد قال ابن مسعود في حديث أيضا مرفوع قال السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة للكرسي كحلقة في فلات، السماوات هذا الخلق العظيم بمرميه الشاسعة والأراضين بمرميها الشاسعة والجبال والأنهار والشجار والأشجار، كل ذلك بالنسبة للكرسي كحلقة في فلات. ثم قال والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في فلات، فكيف عظيم خلق العرش؟ فالعرش عظيم، ولذلك هو من مخلوقات الله جل في علاه العظيمة، وشرف الله أنه خلق بيده وأنه استوى عليه سبحانه جل في علاه. وأيضا فموضعه أنه فوق الفردوس، فوق الفردوس، لأن الخلق الكون كله كالقبة، وهناك حديث ضعيف بذلك لكن هذا هو المعنى، الخلق كله كالقبة، لذلك الفردوس هي وسط الجنة وأعلى الجنة، هذه لا تأتي إلا بالدائرة، هي وسط الجنة وأعلى الجنة، الفردوس الأعلى، وفوقها عرش الرحمن، وفوقها عرش الرحمن. أيضا من عظيم صفات العرش بأن هذا العرش جعل الله فيه إحساسا، لا يقول الرجل وأنت تقول وكيف يكون الإحساس والمحبة، وهل الجبل يريد؟ نعم يريد، أراد أن ينقض فأقامه، وأراد أن ينقض الجدار يريد، نعم له إرادة، لا عجب أن يجعل الله في الجمادات إرادة. العرش له إرادة أو له إحساس، ليش؟ لأنه قد وصفه النبي صلى الله عليه وسلم أنه اهتز، اهتز إيش؟ فرحا، لا اهتز إذا يفرح فرح. وهذه أيضا إن علمت أو دققت النظر لتعلم قيمة المؤمن عند الله، وإن كان هينا عند سفهاء البله، لكن لتعلم كرامة المؤمن على ربه جل في علاه، كيف أن سعد بن معاذ لما مات اهتز عرش الرحمن فرحا بقدوم سعد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان العرش اهتز فرحا بقدوم سعد بن معاذ، وحملته الملائكه فهذا ايضا من صفات العرش انه فرح بقدوم سعد رضي الله عنه وارضاه، وهذا يدلك ايضا على كرامه المؤمن عند ربه جل في علاه. من ذلك ايضا هذه المساله المهمه جدا، وهي مساله فائده العرش يوم القيامه، من الصفات ايضا التي لابد ان تعتقدها في العرش انك تستظل بظله يوم القيامه، ان تستظل بظله يوم تدنو الشمس من الرؤوس قدر ميل، يحتاج المرء الى ان يستظل، ولا ظل الا ظل عرش الرحمن جل في علاه، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعه يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله، يوم لا ظل الا ظله، فهو اضاف الظل له. لكن وجدنا وكما بينا بان الاحاديث يفسر بعضها بعضا، فوجدنا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم صريحا يبين ان اضافه الظل لله جل في علاه ليس اضافه صفه الموصوف، بل هي اضافه مخلوق لايش؟ لخالق. وطبعا هذه الاضافه للتشريف، ولما للتشريف؟ لجلاله الامر، لعظيم الشان، لان الكل يسعى ويستغيث ليستظل، ولا يستظل الا من حباه الله جل في علاه بهذه الفضيله. وممن يستظل تحت العرش اثنان تحاب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، لتعلم ان اسمى ما في الوجود الحب الخالص لا المدخول، حب الدرهم والدينار، حب الدنيا، حب المصالح. يعني عندما ارى الدرهم والدينار اراك قمرا مستنيرا وشمسا دافئه، وعندما اعلم باشهار افلاسك ما اراك الا شيطانا رجيما وجنا متخفيا. هذا مقدار، هذا تعامل الناس بالنسبه للناس، هو هكذا. رايت الناس قد ذهبوا لمن لا عنده ايش؟ الذهب، ورايت الناس قد مالوا الى من عنده المال. فالحق كل الحق ان اسمى ما في الوجود هو المحبه في الله، وهذه هي كما يقولون عصب حياه الملتزمين، ضاعت فلما ضاعت صرنا كالوحوش والتيوس. والحق كل الحق ان هذه المساله، مساله المحبه في الله، ان كانت خالصه لله جل في علاه فهي ماده النجاه والكرامه والرفعه والعلو والسمو الذي لا نزول له بحال من الاحوال. قال النبي صلى الله عليه وسلم سبعه يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله، وهذا ذكر من السبعه ورجلان تحاب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. إذن لا يجمعهم إلا الله، ولا يتفرقون إلا الله جل في علاه، لا يتنفسون إلا حب الله، إلا في حب الله، ولا يتكلمون إلا لحب الله جل في علاه. جاءتنا الأحاديث المفسرة في مسند أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المتحابون في الله يظلهم الله في ظل عرشه لو ما لا ظل إلا ظل. المتحابون في جلال الله يظلهم الله في ظل عرشه. في الرواية الأولى قال سبعة نزلهم الله في ظله، أضاف الظل له كأنها صفة الموصوف، فوجدنا التفسير من حديث النبي صلى الله عليه وسلم يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظل، يوم لا ظل إلا ظل. وأيضا في رواية أخرى أقوى في الدلالة يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أين المتحابون بجلالي، اليوم أظلهم في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظل عرشي لو ما لا ظل إلا ظلي. وفائدة أخرى للمتحبين، يعني شيء بشيء يذكر، وفائدة أخرى للمتحبين في الله جل في علاه أن النبي صلى الله عليه وسلم وصفهم بأنهم يغبطهم الأنبياء والشهداء، وليسوا بأنبياء وليسوا بشهداء. إذن المكان عليا، والقرب من الله سامي راقي، فلذلك يغبطهم. والغبطة معروف، الحسد الممدوح كما يقولون على الصحة، في ذلك مكان يغبطهم النبيون والشهداء، ليسوا بأنبياء وليسوا بشهداء. فلما قالوا يا رسول الله جلهم لنا، بينهم لنا، جلهم لنا، قال المتحبون بجلال الله جل في علاه. الصدق في محبة الله جل في علاه دلالة على قوة الإيمان، على رقي الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب لله، هذا الحديث موقوف على ابن مسعود ومرفوع، من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله قد فذلك أوثق، أو قال أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وقال من أعطى الله ومنع الله وأحب الله وأبغض الله فقد فقد نال ولاية الله جل وعلا، وإنما تنال ولاية الله بذلك. فأن تكون وليا تقيا لربك جل في علاه بهذه الصفات وهذه الخلال، فإن كنت كذلك فأنت في ظل عرش الرحمن الذي لا ظل إلا ظله. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب العظيم، الفوائد المستنبطة من هذا الحديث. أولا ترتب الفعل يدل على صفات الأفعال بأنها قديمة النوع حادثة الأفعال، ترتب الفعل يدل على أن صفات الأفعال حادثة قديمة النوع حادثة الأفراد. طبعا أنا لو سألت واحد يفسر هذا الكلام هطلع ببلاش صح؟ ترتب الأفعال لما فرغ من العباد استوى على العرش، فإذا الاستواء كان له سبب أنه بعدما فرغ بعدما خلق العرش، يبقى ترتب الأفعال يدل على أن صفات الأفعال حادثة قديمة النوع حادثة الأفراد. الفائدة الثانية، من عظيم رحمة الله جل في علا أن أوجب على نفسه الرحمة، وهذا الواجب ما أحد أوجبه عليه بل هو أوجبه على نفسه. لما قيل مسلم نستشفع بالله عليك قال أو تعلم من الله وغضب غضبا شديدا، لا مكره لله في شيء. فهنا من رحمة الله أن كتب على نفسه، وهو قادر على أن يعجل العقوبة، لكنه سبحانه جل في علا يمهل من باب رحمته وقد كتب على نفسه رحمة. ومعنى أنه كتب يعني أوجب، فالمسألة بلغت مبلغها، يعني بلغت مبلغها كما قال الله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوا. الفائدة الثالثة، صفة العلو من هذا الحديث العظيم. من وين؟ مفيش استواء العرش فوق العرش، هو عنده ممتاز. العندية هي دلالة على صفة العلو، وقال عنده فوق عرشي تأكيد، لأن العرش فوق السماء ففيها دلالة على علو الله جل في علاه. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب.